والله أكبر ونور البدر قلوا بان نور على الجمع خلى الجمع كله أمانه عشان جمال النبي أقول مع الألحان قصة جميل تزيد القلب نور وإيمان يا ما في الدنيا حكم وعجايب واللي بيمشي يشوف ألوان واللي بيقرا بيعرف أكتر والسامع ازداد عرفان واللي لا بنعيش يا حبايب في حكاية عن أجل زمان نرويها ونقول معانيها ونسمع كل الإخوان والعاشي يسمع ويانا يسمعنا من أن إلى آن صلاته على الطاغى الغادي أبو نور بادي في كل أوان صلوا على النبي زي ما سمعنا صابر عبد الله هنعيش تاني في قصة تانية القصة اللي هنبدأ بيها الليلة تاني حلاوة صبر ايه حلاوة صبر شاب عنده 35 سنة متزوج وله ولدين وعنده بستان البستان تحت البحر والبحر جسره عالي والبلد في المنخفض اللي تحت البحر ده معرضة للفيضان من حين لآخر زي زمان ما كانوا بيعملوا غفر النيل طبعا حاجة ما نصحلهاش لما كانوا بيقولوا في حاجة اسمها غفر النيل كان بيحصل فيه فيضان من النيل يقوم في بلاد كان بإيه النيل بياخدها هنا البلد دي اسمها منية الأشراف الراجل صابر بينادي على ابنه الصغير أمير وبنته الصغيرة رياحين أمير ورياحين يا أمير يا ولا نعم يابا يا رياحين عمك الشيخ صابر فين يا أولاد عمنا الشيخ صابر يابا من بدري في الجنينة فبص الراجل كده قال يا سلام الراجل ده ربنا مد في عمره تصوروا يا أولاد وأنا كنت أدكوا كده كنت أد كده يا رياحين كان عم الشيخ صابر ده بيشلني على كتافه أهو جه ابن الحلال بيجي على السيرة عم صابر يا عم صابر يا عم صابر يا عم صابر من الأولاد خد بالك أنا أصلي دويت عالسفر للبيت عبالك ده بكرة بعد السفر أمغات أنجالك نصغر مع بعضنا ونودع الليلة يا مسعدك يا اللي ربك يوم كتب غالك اللي ربك يوم يوم كتبها ودعوا نادوا خد متاعه عالجبال رايح يزور أرض الهداية والجلال مرة يسبح ربنا ومرة يقول يا رب صلي على النبي ذاك الجمال ومرة من شوق تراويك الدموع وادي الجمال في الصمت غطت الجبال من بعد ما مشيوا مسافة في الطريق الليل دخلوا عجو جاب معاه شبح الظلام هجموا عليكم من عجل قطع الطريق عايشين على دم الضحايا والحرام قتلوا رجالوا كلهم والمال خدوا كان ظنوا فيكم بعد ده راح يتركوا إلا وجا مجرم خطير منهم رقان الست دي حسنك فائل كمان إلا وجا مجرم خطير منهم رقان الست دي حسنها فائل كمان خدوا جابينهم بس ويكفى يا سبور ولو يراه يغنجا يلا اقتلوه ولو يدافع عنها يلا اقتلوه قال كل شيء خطوك صحيح راح تملكوه لكن ده عرضي وعمركم ما تقربوا ابدا ودع ولاده وخد متاعه على الجبال رايح فين الشيخ صابر رايح يزور ارض الهدايه والجلال مره يسبح ربنا ومره يقول يا رب صلي على النبي ذاك الجمال ومرة من شوقه ترويج الدموع وادي الجمال في صمتها بتطوي الجبال الست بتقول له ايه رضوان نعم يا امو امين احنا رايحين في ايه قال لها رايحين نحج رايحين نأدي الفريضة قالت يا سلام احنا لسه صغيرين وكنت استنى كمان 10-12 سنة لما نكبر الا هي العبادة على صغير وكبير ده ربنا بيقول في كتابه العزيز ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم قلت آمنا بالله طيب اخد معانا 4 رجالة ليه قال لا لان احنا مش رايحين على في حساب وفد او رايحين مع ناس انا بحج على حساب الخاص وطالع في معاد على راحتي اخد السكة تسالي انت طيب والاربع رجالة دول مين قال لا الاربع رجالة دول حرص علي وعليكي والحرص هو الله وفي الوقت نفسه او انا الطريق لان الطريق مليان بالعصابات عصابات ما يلا نرجع من الرحلة الحلوة بعد ما بديناها ده رأيه ده ده انا عايز اطبع في ذهنك الحاجات المناظر الجميله اللي لو روحتي عمرك ما تنسي الزياره الجميله دي. انا هفرحك وحسليكي وحغنيلك واقولك كل الفرح كله حنشوفه حدا حلفتك يا عيني ما تشوف البدا من عرض شوف الفرح شوفي وتغني عين شوف النور وغني ويا المغربين ودعي المولى يوعد كل المشتاقين بزيارة نبينا محمد رسول الله. مين اللي هناك ده؟ استنوا رجالة. الله دول 10 رجالة بخيولهم جايين من دول يا رضوان ظهروا العصابة هم اقتربهم هس محدش يتكلم رايحين فين؟ رايحين نحج إلى بيت الله والجمال دي طبعا فيها من الخيرات كتير أي والله فيها كل ما تشتهيه النفس حلو بتقول كده يعني ومعاك مال؟ معايا 10,000 دينار وراح تحجوا معاك 10,000 دينار ليه؟ محدش ضامن هرجع السنة ولا السنة الجاية وأنفق فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. طيب هات الجمال وهات المبلغ اللي معاك. قالوا تسيبوا لنا جمل مفيش فايدة كفاية إن حنسيبوكم بأرواحكم. الأربع رجال اللي مع رضوان أبت عليهم رجولتهم وشغمتهم ان راجل يبقوا حرص عليه وياكلوه كده دخلوا مع العصابه ولكن لحكمه يعلمها الله العصابه قتلتهم الاربعه وصبح رضوان مع الست بتاعته في وسط 10 وابتدوا يستفزوا رضوان معك حرص يا سلام تكون انت ايه الست دي تقرب لك اسمعوا اخدتوا مالي سكت قتلتوا رجالي سكت اخدتوا معونتي هسكت لكن في شيء ما قدرش اسكت عنه ابدا ده الروح فدا العرض ما تغلى ولا تنصان واللي معاه ربنا ما يخافش من انسان ابوت عزيز الشرف ولا عيش حياتي جبان هجموا عليه صدهم في قوه الشجعان لاجل النصيب والمقدر واللي كان قتلوه اصبح شهيد الشرف والامر للرحمن صبحت يا عيني وحيدة أمام جموح طبيغة العشر أوان وهي واقفة يا عيني بتبكي وتقول لهم ده الظلم حرام فبحك يا عيني وحيدة أمام جموح طبيغة العشر أوان وهي واقفة يا عيني بتبكي وتقول لهم ده الظلم حرام حرام حرام كفاية ظلم سيبوني في حالي يتولى أمر إله النار قتلت أغلى عزيز في حياتي كفاية غدري وأسوى يا ناس كل الكلام ده ما أثر فيك محد منهم خاف أولا والغدر بنا أكتر في عينيك نجيك منهم يا رحمة نظرت لرب العرش وقال مالي سواك يا إلهي معين نظرت لرب العرش وقال مالي سواك يا إلهي معين من غير ما أقول لك عارف حالي نجيني من غدر الظالمين كل الكلام وقالوا لك انت في خير وامان قول لنا فين بلدك ما تخافي وكنت رايحة في اي مكان قالت لهم كان زوجي واخدني للحج وزيارة العدنان من فرحتي بزيارة الغادي تركت ابني وبنتي كمان من فرحتي بزيارة الغادي تركت ابني وبنتي كمان عايزة أعود على بلدي يا فارس ولك ثواب عند الرحمن طمن غتامي وقلبي نعيني طمن غتامي وقلبي نعيني لازم تعود في خير وامان لازم تعود في خير وامان احطاط بيها العشره وابتدوا بيستخفوا بيها ويقولوا لها ايه بتعيط على ايه، هم قتلوا جوزها رضوان اللي كان بيدافع عن شرفه ومات شهيد الشرف. من مات دون عرضه فهو شهيد. من ضمن اصناف الشهداء اللي نصح لهم الحديث، فيك 70,000 راجل احسن ولا يجي منك. يلا بينا سيبوني. يسيبوكي لما صدقنا احنا لقيناكي، ده انت هتقلسينا وتفرفشينا وتخليتنا فل يا فل. اقول ايه يا رب، احنا كنا رايحين لك، كنا قاصدين بابك. ما اقدرش اقول لك يا ربي ما اعترضش ابدا على امرك، لكن هقول لك يا صاحب الامر يا قادر على امري يا عالم السر يا عالم عظيم امري غريب مالي سند محتار في امري. نجيني من غدره يا ناس في المظلوم، وإن كان ده شيء كتب أصبر على أمري أصبر على أمري. وسمع إله السما دعوتك ولم لا، وهو الذي يقول لدعوة المظلوم وعزتي والجلال لأنصرنك ولو بعد حين. في راجل شاب لم يتجاوز 30 بين 25 و30 اسمه سلام، وإن كان شاب صغير إنما أطلقوا عليه الحاج العاشق. الحاج العاشق ليه؟ لأنه هو من سن 19 سنة وهو بيزور النبي على طول. أصبحت الرحلة المفضلة أن يتوجه في كل عام إلى الأراضي الحجازية للأراضي المقدسة كي يؤدي الفريضة. فمن هنا الناس سموه الحج العاشق، لأنه عشق باب واحد، باب الرضا، باب النور، ما عشقش طريق الشيطان، ماشي في طريق الله على طول. حج سلام هو ماشي والناس أهل البصيرة، ربنا بيديهم بصيرة، بيبقى عندهم الحاسة اللي بيقولوا عليها العلماء النفسيين الحاسة السادسة. مش حاسة السادسة، هي بصيرة الإنسان بيحسها بنفسه، ولكن الحاسة السادسة دي ما تتوفرش إلا عند المؤمن بس. لما حتى أنا أقول لك علمت بالحاسة السادسة أقول له كذاب. ربنا سبحانه وتعالى بيعطي الإنسان المؤمن إلهام معين يعلم ببواطن بعض الأمور البسيطة. صاحبنا هو ماشي كده في الطريق وإذا بيه سامع إيش بيقول يا رب، الست بتقول يا رب. فهو كان ماشي كده، فبصوا له زملائه ماشي كده، قال له ماشي ليه؟ قال لهم ماشي عند الصوت اللي بيقول يا رب. حكم أنا بعشق كل صوت بيقول يا رب، فأنا سامع هنا حاجة بتقول يا رب. يا حاج سلام الطريق كده، قال لهم الطريق هنا، ما دام اي طريق فيه اسم الله يبقى ده حبيبي وطريقي. يلا رجاله، بس قلت لكم واحده ست بتقول يا رب ايه الله، دول محتاطين بيها 10 رجاله. قربها رجاله، يا رجاله انتوا مالكم مال الست دي؟ وانت مالك يا حشري؟ هي تقرب لك؟ ده صحيح ما تقرب ليش الست، لكن ربنا بيقول في كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. طيب امشي على الدبان الازرق ما يعرفلكش طريق جره. انت تعرف احنا مين؟ الله الله الله، هو انتم منهم؟ استعنت عليكم باكبر كلمه تهز الجبابره، الله اكبر. ورفع ايده الله الله اكبر، الجماعه اللي معاه قالوا الله اكبر، وفي النوبه ربنا اواهم على العصابة قتلوا اللي قتلوه وضربوا اللي ضربوه والباقي فر. وقال للست تعالي كنت رايحة فيه؟ قالت كنت رايحة أحج أنا وجوز. قال طب ومال ما هرمناش حاجة انبسطتي؟ هديك حجيت وبالك راق وصفا والصدر جميل. اسمك ايه؟ لغاية دلوقتي ما عرفتش اسمك. اللي بيعمل خير مش لازم الناس تعرف اسمه، كفاية عالم الأسرار هو اللي شايفه. يلا بينا على بلدي. ما قدرش أقولك على اسمي، يبقى أنا كنت بعرفك باسمي وبفعل الخير لكي؟ لا، أنا بفعل الخير ابتغاء مرضات الله. هيا بينا على البلد. وصلوا البلد ولا فين بلدك؟ انتو كانت هنا. كانت ايه؟ حكي عليا ولا ايه؟ في بلد كانت هنا طارت دي ولا زقوها ودوها في حتة تانية ولا ايه؟ كانت هنا اهو ومستنى كان في الحتة دي. وقفت باب المفاجأة وعلى حيرة البيت مكانه اختفى. اجي يا ترى اللي كان، يا ترى اللي كان. عم الطفن في البلد وانقض على البستان والحي كله اختفى. يا عيني يا عيني يا عيني ولا عادش فيه انسان. دموعك سالت على الخدين بتنادي امير ورايحين راحوا فين او نادي. يا دنيا ده انت كده ملكيش يا دنيا امان. استغفر الله العظيم. جرى ايه يا حج؟ ده انت لسه زايره النبي ولسه جايه والحجه لسه جديده. امال اقول ايه؟ شايف زوجي مات في الطريق ورجعت لا لقيت البلد ولا لقيت الاولاد. طب لو قلت لك على حاجه ما تزعليش مني. انت عاوز تقول ايه؟ هلا انا شاب عندي دلوقتي ما يزيد عن 25 سنه، كنت نادر حياتي كلها للزهد والطاعه. وانا شايف برضه لما احمي واحده زيك برضه بعمل شيء ربنا هيكرمني بيه ويزيد في اجري عنده. لكن لو خدتك كده الناس هتشك في امري، ورسول بيقول اتقوا شر الشبهات. ايه رايك لو كتبت كتاب عليك وتزوجتك على شرع الله مع علمي ان قلدت مع جوزك القديم، وعارف انك مش هتسلي جوزك القديم؟ انما مش هدفي ان استمتع بك كزوجه، لكن هدفي انني احميك من الناس. وبالشرع صبحت حليلان وخد جمعان. في أسرع عالي وعالي في نعيم وياك، وكل ده فكرة شارد. ماجي شوية ماجي شوية بتبكي من قلبها على فرقة الأحباب. عيد عيد عيد بتبكي من قلبها على فرقة الأحباب. والقلب ياخو داب داب من فرط الألم وقاسا. قبل ما تنسى وتسرح فينا قول لنا والله نروح فين. هو أخوة ومسكينة قول لنا والله نعيشين. قبل ما تنسى وتسرح فينا قول لنا والله نروح فين. هو كلنا والله معاك عايشين. لما فاضي البحر ودمر كل الحي ما خلى مكان، يمغى امير كان وحده بيلعب بعد البيت بشوية كمان شافت عينه تلات رجالة ومعاهم طبل ومزمار كان اكبرهم واقف يمدح في الهادي خير الاخيار عجبوا رنين الصوت وحلاوته راح يتابعهم راحوا لبعيد بعد ما مشيوا مشوا وياهم مشوا لبعيد لما غاب عن اخته شوية راحت اخته تنادي عليه وقفت في البستان بتدور كان قصدها انك تلاقيك الجماعة بيقولوا لي قبل ما تنسى وتسرح بينا طبيعي اتجوزت طب الواد واخته راحوا فين حتة مهمة هي وقفت امام المفاجأة وعلى حيران البيت مكانه اختفى صحيح عم الطوفان والفي البلد وانقض على البستان والحي كله اختفى ولا عادش فيه انسان الا امير واخته هما اللي نجوا من الطوفان ازاي في اليوم اللي حصل فيه الفيضان حصل المغرب الصبح في نفس اليوم امير قاعد وافتكر ابوه في اليوم ده وكان اوان رجوع الحجاج من عند النبي اليوم اللي افتكر فيه ابوه عمال يقول زمان ابويا جاي ومجرد ابويا ما يجي من عند النبي هجيب لكم يا عيال حاجات حلوه ياما وابويا جايب بقى سبح وجايب حاجات ومناديل من عند النبي ولسه الواد بيقول وزمان كان فيه المداحين بيعملوا بشرة يعني يجوا ساعة ما يجي اوان الحجاج وهم جايين كان الاول بقى الناس بيهتموا بالحج بطريقة حلوة لان كان الحجاج بيغيبوا بالسنة والاثنين ورجوعهم بيبقى فرحة ده راح مع المدحين طلعت تدور عليه قالوا له في المنشية ده في كفر المنشي ده في صناديق ده في كوم الشيخ عبيد ده في تختلف كل ما تروح مكان يقول له ده راح المكان ده ده في بيت ابو الكوم ده مش عارف فين ده راح فين وسألت عليك ناس أدلك كان كنا وشفناك مع ناس بتمدح في طاقة الزيد حبيب الله عجبوا كلامهم وعلوا من نغمهم بكت وقالت يا رب العرش دبرني اخويا عني اختفى يا رب فين الان وكان النجم عدى وبدا شبح الظلام وامير ما زال عايش في فرحه وانسجام وانفضت الناس والثلاثه المدحين صح في الحنادي أمير ويال أنا رحت فين الخوف بقى يبكي بالصوت قال الكديد والصوت رنيده في الفضا جاي من بعيد واشتد بيك الخوف يا عيد اغمى عليه وسط الطريق لما ارتمى مروا عليه صبيان تلاتة اصلكم متغربين عايشين على طلب السؤال متغربين متشردين متغربين. البنت سألت على أخوها أمير ناس قالوا لها أخوك أمير كان هنا وشفناه مع ناس بتمدح في طاغة الدين حبيب الله عجبوا كلامهم وقالوا من نغمهم تاك قعدت تسأل عليه أتاري الولد من حبه في المدحين وهما بيرددوا مديح رسول الله حصل عند الواد شو والشوق ده حاجة كده بتبقى في القلوب فالولد مشى مع المدحين اخته قعدت تدور عليه يا دوبك اخته طلعت من هنا البحر فاض دمر البلد لكن ربنا سبحانه وتعالى اخرج الحي من الميت شوف هنا الولد مشى مع المدحين يامه لما المغرب جدا بلا طعام بلا شراب لغاية ما إدن المغرب المدحين استرزقوا لموا رزقهم وقالوا للعيال يلا يا شاطر أبوك بيدور عليك يلا بابا يلا بقى والصبح تبقى تيجي هنمدح لك تاني يلا جدع وكل ولد لقاله بيت دخل بيته إلا طفلا صغيرا لم يجد له بيتا أمير في الحالة دي لما ظلمت الدنيا ودي عادة كل عيل خاف ريحين ونادي على ريحين اسمع شوف حيقول ايه بقى وصل على النبي ماشي أمير وينادي على رايحين الصوت بالليل يرد عليه حصل عند الولد خوف أغمى على الولد من الخوف مروا عليه ثلاث عيال شحتين فيهم ولد قلبه حنين اسمه بشرة قعد يصحيه صح أمير إنما حالة أمير كانت حالة غريبة حصل له إيه اسمع صح في الحنادي نادي عيني راحت فين الرؤية عني اختفت فين انت يا رياحين عزت عليه نفسه بشايفك الولد مسكين انت يا رايحين عزت علي نفسه ما شايبكي الولد مسكين قال له بلاش البكا وتعالى ويايا نسعى على الرد والمولى معانا مريد يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. انت بتعيط، انا مش عرفني باختك رياحين. انا كنت اعرف رياحين، يا ده انت ما بتشوفش يالا. ايه رايك لو جيت معايا؟ ده انا اكل على افاك عيش ياما قوي. ليه؟ هقول لهم يدوا حسن للعاكس ده، الناس هتعطف عليه ان الناس بيضربوني. انت ما تعرفش حاجه؟ قال له اعرف اغني. قال له تغني اي غنى؟ قال له اغني امدح في رسول الله، واعرف اغني على الالم لكن المي بس. قال له ازاي؟ قول كده. وغنى امير غنوه بصوت غادي وجميل زي الملاك، صوت الولد يشفي العلي. غنى على الايام كلام زي الكبار، غنى على الدنيا، غنى على الدنيا، على الليل والنهار، غنى على اخته، على امه وابوه، غنى على طول الالم والانتظار والانتظار والانتظار. عاش ابو بشرى، قال له انت معايا على طول. سنة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ثمانية، تسعة. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه على ضبقة، سمعت صوته طفلة جميلة بصت من شباك القصر. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه على باب قصر، سمعت صوته طفلة جميلة بصت من شباك القصر. وفي يوم ماشي أمير بيغني هو وصحبه بشرى على باب قصر من القصور، قاعد يمدح في رسول الله. وإذا ببنت طفلة صغيرة عندها خمسة ست سنين يعجبها هذا الكلام، فتحتار تعمل ايه؟ لابسة عقد لولي غالي الثمن، فانها خلعاه وقالت البواب ادهوله وخليه يزيد من مدح رسول الله. غنى، حدفت له العقد، فبقول له صاحبه بشرى ايه ده؟ قال له ده فرع لولي، ده يسوى فلوس يامه. قال له يا السلام، لأول مرة اكسب مكسب يريحك شوية، خد يا بشرى وغطي نفسك الملابس الكفايه. قال له انت؟ قال له انت يا بشرى، ما دام تبقى فرحان انا ابقى فرحان، بشوف بيك الدنيا كلها، فانا عاوزك تبقى مبسوط دايما، اشوف من خلال فرحك الفرح، واشوف من خلال راحتك الراحه، واحس من شبعك بالشبع. انت كل شيء في حياتي، عوضتني عن امي واختي وابويا. وراح بشرى يبيع الفرع، سمعوني صلاه النبي. هو بيبيعه، راح على تاجر. شوف الصدف الغريبة، علشان نصيبه كده الفرع كان في الدين، علشان نصيبه كده الفرع كان في ايديك بيعرضه لسه، والتاجر بيفصل فيه. اتاري ده صاحب العصر اللي غنوا فيه، شاور على الشرطة جم حالا وقبضوا عليه، اخدوك على السجن مش داري الحكاية ايه. وامير هناك في انتظاره والفؤاد مشغول من فرط وجده، مشى يبكي يا عيني. الدالي الفرع ده شفته فيه ها؟ عارف العقد ده ثمنه كام؟ يا قائد الشرطة ولد ده حرام سرق العقد بتاع بنت انتصار وخد الولد من الدار للنار وصاحبه امير في انتظاره ما قالش يا خاين لا العقد طمعت فيه يا طماع لا امير ماشي يبكي على صاحبه وحنسيب امير بقى ماشي ويرجع كلامنا للتاجر المغرب عاد قعد ينادي على بنته يا بنت انتصار بسم الله الرحمن الرحيم الله رقبتك ما فيهاش حاجة الله يعني الملعين ما جرحوش رقبتك ولا حاجة فين العقد اللي كان معاك وإذا من بنته تقول له إيه ده كان فيه ولد بيمدح في النبي يابا فأنا ما احترت أدينه إيه ما ليش حاجة معايا غير العقد الجدية اللي انت أديتها لي أخديها لمادح الرسول إيه يعني انت اللي اديت الفرع للولد قلت ايوه سمعت كلامك بكى التاجر وقال ده حرام ظلمته من غير سبب لازم اجيبه قوام صحيح يا بنتي ده يابا في الحياه ما ظالم ولا حد يعلم بأحوالكم سوى العلام يا قائد الشرطة الولد ده طالع مظلوم وأنا عاوز أرد له اعتباره تعالى يا ابني اسمك إيه؟ قال له اسمه بشرى قال له تعالى قال له أنا مش عايز أجي معاك أنا مسامحك بس أنت فرقتني عن صاحبي كل أنا عايزه عاوز صاحبي يا سلام يا سلام على المحن اللي بتوطد الصداقة وبتخلي الصديق يحب صديقه شايف شايف بص التاجر يقول له يا ابني تعالى بس معايا البيت يقول له صديقي صديقي جاب له سفرة حلوة فيها الطعام المغري اللي يسيل اللعاب ورغم الولد جعان قال له ما اقدرش اكل صديقي غايب يا سلام تعالى شوف يا بشرى دلوقتي الواحد الصاحب الواحد وجيبه مليان ولما جيبه يفضى يخبط على الباب يا سوسن ابوك جوه تقول له يابا صاحبك عم الحاج عبده بيسأل عليه قول له ان انا مش هنا بيقول لك ابويا ان هو مش هنا مثلا يعني شوف لكن الصديق في المحنة ما سابش صاحبه بيقول ايه بعت له جابه رد العقد تاني اليه بعت له جابه يا عيني الجابه يا با يا با يا با يا با يا با يا با يا يا بو جاب جاب بعت له جاب ورد الفرع التاني ليه قال له زمان انتغى بالفرع اعمل ليه صاحبه خلاص اختفى كان جوه اولاد بيه قال له راك ربنا صاحبك ده اسمه ايه قعد يقول له على اصل الحكايه ايه دخلت عليه زوجه التاجر وقالت ايه القصه دي خيال ولا حلم عايشه فيه ابني امير كان هنا في القصر بيغني خد روحي مني ووديني يا ولد علي امير كان بيغني واللي ادت امير الفرع انتصار اخته يا سلام على الدم لما يحن سلام امان عليك ما تسيبش بشرى ده لان ده اللي حيدلنا على امير وخد بشرى معاه في الدكان بتاعه لعله يلمح بشرى في السوق في يوم من الايام واذا بامير هو ماشي في اليوم اللي كان ممطر يقابله راجل اسمه الشيخ موسى الشيخ موسى ده ماشي رايح حضور اخوه لا ده الهوا بيضربه كده الزحلقه يقع على الارض ورغم الزحلقه ورغم الكرب اللي هو فيه الا انه بيقول برضه يا صاحبي فين انت حارمني ليه منك قال له تعالى يا ابني مين صاحبك قالوا صاحبي بشرة ما شفتوش. يا سلام، تمكش اب ولا ام؟ قال له صاحب نساني ابويا وامي. صاحبي، قال له يا سلام، انت باين عليك وافي يا ولدي، تعال معايا. خدوا الشيخ موسى، واتر الشيخ موسى كان رايح في زياره لاخوه، فبيقول له الله اللي جابلك يخلي لك، تجبته ده شيطاني ولا انت كنت عندي السنه اللي فاتت وبتقول انا محروم من خلفه الاولاد يا موسى؟ قال له زيك انت راخر، ما انت محروم. قال له لا، ده ربنا رزقني يا ابني من اوسع الابواب. قال له منين يا عبد الله اخويا؟ قال له بنت كانت بتدور على اخوها، واد اسمه امير تايك منها، لقيت البيت وربيتها عندها ايه ليها سنتين معروسه، تعجبك تعجب عينك. قال له يا سلام، طب ايه رايك ان ده اسمه امير؟ امير ساعه ما سمع كلمه رايحين بكى. قال له بتبكي ليه؟ قال له ما اصل كان ليا اخت برضه اسمها رايحين. اتاري البنت وقفت من البعد تسمع من بعيد لبعيد لبعيد لبعيد لبعيد، وامير بيحكي ويتكلم في حزن شديد. قالت له انت اخويا. الله، بوسه عبد الله، غريب، ايه السر؟ انا لاقي البيت وانت تلاقي الولد، وانا ما خلفتش وانت ما خلفتش. يا سلام على الحكم. اسمع، بكره موات عيد وعايزين نخلي العيال دول يفرحوا بالعيد كانهم مع ابوهم بالظبط. رايحين، خد بالك من اللي جاي بقى، هيروحوا سوق الجواهر بقى يشتروا جواهر اللي رايحين من عند سلام. حاج سلام، اعرض ما عندك من الجواهر الثمينة، فرقهم يا بشرى. لسه فرق بشرى، فرقهم. شوف الله، مين؟ امير بشرى. قال له باقيين مين يا ولدي؟ قال له ابويا وامي. يا شيخ موسى، يا شيخ عبد الله، انتوا ضيوفي الليله، النهارده ضيوفي، هيا بنا. اقفل يا بشرى المحل. وقفلوا وراحوا على البيت. لا التانية بتبكي، قال لها يا ام انتصار، مفيش احلى من حلاوة الصبر. قلت له امتى هصبر؟ قال لها تعالي سلمي على الضيوف. قلت له اول مرة تخليني اسلم على ضيوف غر؟ قال لها يمكن ما يكونوش غر. ودخلت. وجذب الحنان قلبك للابن يا عيني، قالت حبيبي حبيب قلبي منى عيني، والبنت دي مين؟ انا في حلمي يا عيني دي بنت رياحين، يا فرحه بنت عيني. فتح امير في الحلا دي وقال يا عيني الحمد لله كشف عني ظلم عيني، بكوا الثلاثه وبكوا الناس واياكم، والصبر ده كاس اخر حلو يا عيني. اسال الشيخ عبد الله واخوه، اذا كنت انت زوجة سلام، العيال دول ما يبقوش اولاده ازاي؟ قالت لهم كان ليها زوج اسمه رضوان في حته اسمها منية الاشراف. ايه رضوان؟ انت زوجة رضوان اخونا؟ اتاري الشيخ موسى والشيخ عبد الله عمام الولاد. حكت لهم عن الحكايه استغربوا الاتنين، بقوم ساعتها وسال الدمع على الخدين، وقالوا اغلى الحبايب طلبوا عاد سنين. الامر لك يا اله العرش، ده اخونا ولاد اخونا معانا واحنا مش دارين. وقعدوا يتعاركوا العمام على اولاد اخوه. فبشرى قال لهم وانا بقى انتهت مهمتي؟ ماليش حبيب؟ قال له ازاي، ده انت احلى حبيب لينك اللي عرفتنا بالحبيب. وبشرى دفق على رياحين يا حلاوة ولغاية الصبر كانت نور وحلاوة هل والزغر عطر ملا البساتي يا حلاوة والعطر جفغف وزاد جمال وحلاوة. وغنوا البشرة، قال البشرة ايه ورايحين في الزفة اللي خدوا بحياتهم. اسمع